إلهي من ذا الذي تقرب إليك فأبعدته؟ إلهي من ذا الذي تاب إليك فما قبلته؟ إلهي إن كنت لا تقبل إلا الطائعين فمن للعاصين؟ يا مؤنس كل غريب، يا هادي كل شريد، يا صاحب كل وحيد، يا ملجأ كل خائف، يا كاشف كل كربة، يا عالم كل نجوى، يا قريبا غير بعيد، يا شاهدا غير غائب، يا غالبا غير مغلوب. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم أذق قلوبنا برد عفوك، اللهم أذق قلوبنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك ولذة مناجاتك. اللهم إن كنت غفرت لنا فأذق قلوبنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك ولذة مناجاتك، وإن لم تكن غفرت لنا فها نحن بين يديك ورمضان بين أيدينا، فاغفر لنا ذنوبنا ووفقنا لصالح الأعمال، ونجنا من جميع الأهوال، وأمنا يوم الفزع والزلزال، واغفر ذنوبنا يا كبير يا متعال. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم ارزقنا كلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. نسألك برد العيش بعد الموت، نسألك برد العيش بعد الموت، والشوق إلى لقائك الكريم، والشوق إلى لقائك الكريم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهديين، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك، وقلبا منعما بشكرك. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك، وقلوبا منعمة بشكرك، وأبدانا هينة لينة في طاعتك، وأبدانا هينة لينة في طاعتك، وأفض علينا من بحر جودك وكرمك وفضلك ونوالك يا أرحم الراحمين، واجعلنا عند الموت بالشهادة ناطقين، واجعلنا عند الموت بالشهادة ناطقين، وأرحنا من هموم الدنيا وغمومها بالروح والريحان، وأرحنا من هموم الدنيا وغمومها بالروح والريحان، ودخول الملائكة علينا بالسلام من كل مكان، يبشروننا بروح وريحان ورب غير غضبان. اللهم لا تجعل حظنا من الصيام الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من القيام التعب والنصب، واجعل حظنا من الصيام والقيام والقرآن العفو والغفران، واجعل حظنا من الصيام والقيام والقرآن العفو والغفران والصفح والإحسان والعتق من النيران، والعتق من النيران، ومرافقة نبينا في أعلى الجنان، ومرافقة نبينا في أعلى الجنان، وحسن النظر إلى وجهك يا رحيم يا رحمن. اللهم هؤلاء عبادك جاءوك يرجون رحمتك ويخافون عذابك، اللهم هؤلاء عبادك جاءوك يرجون رحمتك ويخافون عذابك، اللهم إنهم واقفون ببابك سائلون على أعتابك، راجون لرحماتك، خائفون من نارك، راجون لرحماتك ببابك واقفون، ولعفوك منتظرون، ولرحمتك راجون، ومن عذابك مشفقون، ومن قسوة قلوبنا شاكون، ومن النار خائفون، وفي الجنة طامعون، ولغفران ذنوبنا راجون، ولرفقة نبينا مؤملون، وفي الفردوس الأعلى طامعون، أتراك تردنا ونحن ندعوك، تخيبنا ونحن نرجوك، اللهم اجعل حظنا من رمضان العفو والغفران والعتق من النيران والصفح والإحسان، اللهم أعطنا وأعط عبادك من الخير فوق ما يرجون، واصرف عنهم من السوء فوق ما يحذرون، اللهم اكشف الكرب عن المكروبين، اللهم نفس هم المهمومين، اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اجمع كلمة المصريين، اللهم وحد صفوف المصريين، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم قو صفنا، اللهم إن اليهود اعتدوا على حدودنا وقتلوا أولادنا، فاللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، اللهم أنجي المستضعفين في سوريا، اللهم أنجي المستضعفين في برما، اللهم إن أهل سوريا في حاجة إلى نصرك فعجل لهم نصرك، اللهم عجل لهم نصرك الذي وعدتهم. اللهم أرنا في حاكم سوريا آية كما رأينا في الحكام الظالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم لا تصرفنا من موقفنا في ليلتنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مقبول، واغفر لحاضرنا وغائبنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا مغفرة لا نشقى بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.